وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. احنا كنا عم نتكلم في صلاة الجماعة، أكمل شيء من قول شيخنا رحمه الله ثم أعود لبعض المسائل المهمة في هذا الموضوع. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: وأن يجتمعا، يعني الإمام والمأموم، في مسجد، وإلا ففي مسافة 300 ذراع يدوية. يعني إذا اجتمع الإمام مع المأموم وابتعد هذا المأموم عن الإمام ولو كان بعدا كثيرا في المسجد، طالما هو يعلم بانتقالات الإمام هذه قدوة صحيحة. أما خارج المسجد ليس له أن يزيد على هذه المسافة، على مسافة 300 ذراع يدوية. الذراع اليدوية هي هذه الذراع التي باعتبار ذراع الرجل المعتدل، وهي شبران. هذه الذراع التي يقال عنها إذا ذكر الفقهاء ذراع هذا الذي يريدونه. الشرح: من شروط القدوة أن يجتمع الإمام والمأموم في مكان، مسجد أو غيره، من فضاء أو بناء. فضاء المكان الذي ليس فيه بناء، مثل البرية مثلا، هذا يقال عنه فضاء. أو أحدهما بمسجد والآخر بغيره، فإن كانا في مسجد صحت القدوة، وإن بعدت المسافة جدا، يعني ولو كان مأموم بعيدا جدا عن الإمام في المسجد لا يؤثر، من حيث صحة القدوة لا يؤثر. فإن كانا في مسجد صحت القدوة، هنا عم يحكي عن الصحة. أما هو إذا تأخر عن الإمام، يعني ابتعد هذا المأموم الذي هو خلف الإمام عنه أكثر من 3 أذرع، هذا مكروه، لا ينبغي أن يبتعد عنه كثيرا. هذه المسافة التي يشرع أن يبتعدها المأموم عن الإمام، والذي في الصف الثاني عن الصف الأول، والصف الثالث عن الصف الثاني، 3 أذرع، لا يبتعد أكثر وإلا تصير كراهة. حتى في صف النساء، النساء كما ذكرت في درس البارحة يصلين خلف آخر صف الذكور، هكذا ورد ما كان عليه العمل أيام الرسول والصحابة، يصلين النساء بعيدات 3 أذرع عن آخر صف الذكور، ولم يكن يصلين مرتفعات كما في هذا الوقت، لأن الإمام والمأموم يكره أن يكون أحدهما مرتفعا عن الآخر إلا لعذر، كأن يكون مبلغ مثلا فوقف في مكان مرتفع عن الإمام حتى يصل صوته للمأمومين، حتى يبلغ الصوت. أما بدون عذر مكروه أن يرتفع الإمام عن المأمومين، أو أن يرتفع المأموم عن الإمام، يعني إذا كان لا عذر يكره. وكذلك الابتعاد عن الإمام أكثر من 3 أذرع مكروه، أو عن الصف الذي أمامك كمان إذا ابتعد أكثر من 3 أذرع مكروه. وكذلك إذا كان الصف فيه عوج عن تعمد، الكراهة هنا شديدة، لا ليس له ثواب. الذي يعمل هذا الاعوجاج في صف الجماعة هذا صلاته مكروهة، ما فيها ثواب، إن كان هو عمل ذلك لاحظ وبقي في بحيث يكون الصف معوجا، فهذه فيها كراهة شديدة، هذه الحال فيها كراهة شديدة. فإن كانا في مسجد صحت القدوة وإن بعدت المسافة جدا، كأن كانت المسافة بين الإمام والمأموم 400 ذراع أو أكثر. وإن كانا في غير ذلك كأن كانا في فضاء، اشترط أن لا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم على 300 ذراع بذراع الآدمي المعتدل تقريبا. فإن كان المأمومون صفوفا متتابعة اشترط أن لا تزيد المسافة بين الصف الذي فيه المأموم والصف الذي قبله على 300 ذراع، وإن بلغ ما بين الإمام والصف الأخير فراسخة، يعني لو كيلومترات صار، بشرط إمكان المتابعة، بشرط أن يتمكن هذا الذي يقتدي بهذا الإمام مع بعده واتصال صلاته بصلاة الإمام عبر مأمومين أمامه بيشترط أن يعلم بانتقالات، بأن يتمكن من متابعة هذا الإمام حتى تصح هذه القدوة، ولو صار بعيدا جدا، يعني صار في آلاف من الصفوف، والذي في الأخير صار بعده فراسخ عن الإمام الذي في الصف الأخير، لكن كل من أمامه يصل صلاته بصلاة الذي أمامه، يعني بصلاة الإمام، كل يكون صلة للذي أمامه. فإن لم يرى الإمام اشترط عدم تقدمه على من يربط له صلاته بصلاة الإمام، لأنه له كالإمام. مثل ما قلنا، إذا واحد كان بعيدا عن الإمام لا يراه، من الذي يصل صلاته بالإمام الذي أمامه؟ فيشترط أن لا يبتعد هذا الذي لا يرى الإمام وهو بعيد عن الإمام، أن لا يبتعد عن الذي يصل له صلاته بالإمام أكثر من 300 ذراع. إذا ابتعد أكثر من 300 ذراع لا تصح قدوته، يعني لا تصح صلاته، معنى ذلك أن صلاته لا تصح. قال المؤلف رحمه الله: وألا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراق. الاستطراق معناه المرور، يعني إذا كان في بين المأموم والإمام حائل، حاجز، مانع يمنع المرور، فلا تصح هذه القدوة. مثلا الإمام في مكان والمأموم خلف حائط يحول بينه وبين الإمام، في حاجز حائط بينهما، فهون ما بتصح القدوة. أو المأموم في مكان وأمامه الإمام لكن بينهما باب مغلق مثلا، فهون كمان هذا يمنع المرور فلا تصح هذه القدوة. الشرح: يشترط لصحة القدوة عدم وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المرور إلى الإمام أو رؤية الإمام أو من خلفه، كجدار أو باب مغلق. لما نقول باب مغلق يعني مقفول، يعني أو مردود مسكر لمنعه الرؤية، أو شباك لمنعه الاستطراق، حتى لو في شباك، لأنه بحسب العادة الشباك يمنع المرور من هذا المكان إلى المكان الذي فيه الإمام، أي المرور، يعني هذا معنى الاستطراق المرور. قال رحمه الله: وأن يتوافق نظم صلاتيهما. لكن هذه المسألة فيها خلاف حتى يحصل إشكال عن بعض الناس في المذهب الحنفي وفي مذهب مالك. ولو كان يوجد حائل يمنع الاستطراق، ما دام يعلم بانتقالات الإمام بصوت مبلغ أو حتى ولو بصوت هذه الآلة، إذا كان هذا المأموم يعلم بانتقالات الإمام ولو حال بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق أي المرور، كحائط أو شباك أو باب مغلق أو باب مردود، تصح قدوته بالإمام عند مالك وعند أبي حنيفة، ولو كان علمه بانتقالات الإمام بصوت يسمعه ولو بواسطة الآلة، آلة الصوت الميكروفون يعني. وأن يتوافق نظم صلاتيهما فلا تصح قدوة مصلي الفرض خلف صلاة الجنازة. إذا واحد عم يصلي الفرض وراء شخص مقتديا بشخص يصلي صلاة الجنازة، فهذه القدوة لا تصح، لأن نظم الصلاتين من حيث نسق الأعمال الظاهرة يختلف. صلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا فيها سجود، صلاة الجنازة فيها قيام، وهو قائم يكبر 4 تكبيرات كما تعرفون على ما أظن، فما فيها ركوع ولا فيها سجود. فإذا أردت أن تصلي فرضا كالصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، كل هذه الصلوات شو فيها؟ فيها ركوع فيها سجود. فإذا اختلف نسق الأعمال الظاهرة للصلاتين بين مصلي الجنازة ومصلي فرض الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فهذه القدوة إذن لا تصح. أما تتذكر ذكرنا في دروس مضت، أما إذا اتفق نسق الأعمال الظاهرة ولو اختلفا نية وعددا، يعني كان عم يصلي واحد ركعتين واحد عم يصلي 4 ركعات، هذا اختلف العدد، واحد عم يصلي سنة واحد عم يصلي فرض، واحد عم يصلي أداء واحد عم يصلي قضاء، تصح القدوة، لكن قلنا مع الكراهة، يعني الأحسن هون أن يصلي كل واحد لحاله. لما أنت بدك تصلي مثلا الظهر قضاء واحد عم يصلي العصر أداء، هل الأحسن أن تقتدي به؟ لا، لا، تصلي أنت وحدك وهو يصلي وحده. إذا أردت أن تصلي العصر وهو يريد صلاة العصر، هون الأحسن أن تصلي في جماعة. كمان إذا كان واحد عم يصلي السنة وواحد عم يصلي الفرض، الحال الأحسن شو؟ الانفراد، كل يصلي وحده. ما لا يستحسن أن تقتدي في صلاة الفرض بما يصلي النفل، ولا في صلاة النفل بما يصلي الفرض. الشرح من شروط الجماعة والقدوة توافق نظم صلاة الإمام ونظم صلاة المأموم بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة، وإن اختلفا عددا، قلنا مثل الأربعة مع ركعتين، ونية، واحد عم يصلي الظهر واحد عم يصلي العصر مثلا، أو واحد عم يصلي الصبح واحد عم يصلي الظهر، فإن اختلفا في ذلك كمكتوبة اقتدى فاعلها بمن يصلي صلاة الجنازة. مكتوبة هي الصلوات الخمس، هي من فروض الأعيان، أما صلاة الجنازة فرض كفاية، فإنها لا تصح بهذه الكيفية لتعذر المتابعة. ويصح اقتداء القاضي بالمؤدي، قاضي يعني الذي يصلي قضاء. المطلوب أنتم عم تشرحوا بين كل كلمة مثل هالكلمات، بعد العوام إذا قلت له القاضي بفكر القاضي الذي يقضي بين الناس. ومنكم واحد سمع إنما الأعمال بالنيات، قال ليش ما في غير لون البني حتى إنما الأعمال بالنيات؟ النيات راح باله للبني والأسود وأحمر، يعني بالنيات، النيات جمع نية، معناه الأعمال التي يقصد بها طاعة الله لا تكون معتبرة إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. فهو ذهب باله هذا، هو قالوا لي ما كان يمزح، إنما كان يسأل إنه ليش الرسول قال بالنيات، إنه في ألوان كثيرة. نعم، ما بيكون ما فهم المعنى، أظن أن هذا الشخص ما فهم المعنى. أما الذي يقول هذا استخفافا بحديث الرسول، إنه بعضهم قال هذا استخفافا، قال ليش بالنيات مش زرقاوات أو حمراوات، هذا كفر، كأن الذي يستخف بكلام الرسول يكفر صلى الله عليه وسلم. ويصح اقتداء القاضي بالمؤدي، حتى المؤدي بدك تشرحها للناس، يعني الذي يصلي الصلاة في وقتها تسمى أداء، الذي يصلي العشاء في وقته معناه يصلي العشاء أداء، الذي يصلي المغرب في وقتها معناه يصلي المغرب أداء. والمفترض بالمتنفل، يعني الذي يصلي الفرض إذا اقتدى بمن يصلي النافلة، النافلة غير الفرض كسنة العشاء أو سنة المغرب أو سنة الصبح. والعكس، لكن الانفراد أفضل من هذه الجماعة، يعني بهالحالة هاي إذا صلى منفردا أحسن مع صحتها، لكن بيكون وقع في الكراهة، وهذه الكراهة هون شديدة، فلذلك الأحسن أن ينفرد كل منهما. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: وألا يخالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها، يعني يشترط أيضا لصحة القدوة أن لا يخالف المأموم الإمام في سنة تكون المخالفة فيها ظاهرة، تفحش يعني شيء ظاهر جدا، فهنا لا تصح هذه القدوة. فعلا كالتشهد الأول أي جلوسه، يعني إذا ترك متابعة هذا الإمام في التشهد الأول، في جلوس التشهد الأول، فهذا لا تصح قدوته بهذا الإمام. يعني مثلا هذا الإمام ترك التشهد الأول وانتقل من السجود فورا إلى القيام من الركعة الثالثة، هون عليه أن يتابعه لأنه ترك سنة وانتقل من فرض إلى فرض، عليه أن يتابعه. إذا ترك متابعته هنا السنة تفحش المخالفة فيها ظاهرة، المخالفة فيها بتكون ظاهرة فاحشة، يعني ظهورها بين، فلذلك لا تصح صلاته. وتركا كسجود السهو، يعني إذا كان سجد الإمام للسهو وهذا المأموم لم يسجد للسهو، لم يتابع إمامه في سجود السهو، بطلت صلاته، مع أن سجود السهو سنة. الإمام تذكر ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بسجود السهو، حصل منه شيء في الصلاة يستحب لأجل هذا الذي حصل أن يسجد للسهو، سجود السهو سنة، سجدتان قبل السلام. هذا الإمام سجد، المأموم ما سجد، قال في نفسي ليش بدي أسجد، اللي ساه هو دبر حاله، أنا ما أسجد معه. هكذا قد يحصل من بعض الناس ما تعلموا الأحكام، فترك متابعة إمامه في سجود السهو فسدت صلاته. قلنا بمسألة سجود السهو إذا بتتذكروا، الإمام يتحمل عن المأموم. يعني إذا حصل منك سهو، حصل منك شيء يقتضي أن تسجد للسهو في الصلاة وأنت مأموم، ما بتسجد، لأنه الإمام يتحمل عنك. واضح؟ أما إذا حصل شيء من الإمام، مثلا ترك القنوت وأنت تبعته، ترك القنوت وأنت تبعته، هون هو يسجد للسهو استحبابا، إن لم يسجد لك أن تسجد، لأنه اللي حصل منه مش أنت بتحمل عنه، هو بيحمل عنك. إن تابعته وسلمت بلا سجود سهو صح، لأنه هو ما سجد. وإن أردت أن تسجد للسهو لأنه هو حصل منه السهو وترك القنوت في صلاة الصبح مثلا، وهو شيء مستحب القنوت، وما سجد للسهو، أردت أن تسجد للسهو لك ذلك. لكن إن لم تسجد للسهو كمان لك ذلك. لكن إن سجد الإمام هون، لأنه تفحش المخالفة فيها، إن لم تتابعه في السجود فسدت صلاتك. كمان في حالة تفسد فيها الصلاة بموضوع يتعلق بالسهو، أن بعض الناس يسجدون للسهو سجودا واحدا، هؤلاء تفسد صلاتهم أيضا. سجود السهو سجودان يسجد قبل السلام، قلنا استحبابا. أما أن واحد يسجد سجود واحد، ما بقى سجود سهو، ما عمل شيئا مشروعا هذا الإنسان، فتكون فسدت صلاته. عشان هيك قال هون وتركا كسجود السهو. الشرح من شروط القدوة أن لا يخالف المأموم الإمامة في ترك سنة بحيث تفحش المخالفة من المأموم للإمام، كأن ترك الإمام التشهد الأول وفعله المأموم، فإن صلاة المأموم تبطل إن كان عالما بالحرمة وتعمد ذلك. يعني معناته إن كان لا يعلم أو لم يتعمد لا تفسد صلاته. ولو لحقه عن قرب لتركه المتابعة المفروضة، وأما إن كان جاهلا بحرمة ذلك فلا تفسد صلاته. واحد ما بيعرف، الإمام ترك التشهد الأول، هو سنة التشهد الأول، واحد مأموم ما بيعرف، قال لك ليش ترك؟ لا أنا بدي أجيبه، فأتى بالتشهد الأول عن جهل بالمسألة، لا تفسد صلاته. لكن هو عليه يتعلم الواحد أحكام الصلاة. أما لو أتى الإمام بالتشهد الأول وتركه المأموم عمدا لم تبطل صلاة المأموم. ليش استثنوا هذه المسألة؟ لما استثنيت هذه المسألة؟ لأنه خرج من فرض إلى فرض، لأنه خرج من فرض إلى فرض، لذلك استثنيت هذه المسألة في هذه المخالفة التي حصلت من المأموم بأن ترك متابعة الإمام في الجلوس للتشهد الأول وانتقل من الفرض إلى الفرض، من السجود إلى القيام في الركعة الثالثة. قال هنا لا تفسد صلاته، لأنه خرج من فرض إلى فرض، ولو فعل ذلك سهوا لزمه العود وإلا بطلت. أما لو حصل ذلك من المأموم سهوا، يعني طلع من السجود في هذه الركعة الثانية، السجود الثاني، إلى القيام سهوا، مش عمدا ترك التشهد الأول وجلس إمامه، هم بما أنه سهوا شو بده يعمل؟ بده يرجع للمتابعة المفروضة لأنه سهوا. أو أما لو تعمد ذلك صحت صلاته، لأنه انتقل من فرض إلى فرض متعمدا ذلك، مريدا ذلك، قاصدا ذلك. هيك كنت انتبهوا في مسائل هيك، إذا فعلها سهوا يكون إلى حكم بده يرجع، إذا فعلها عمدا الحكم ولا تفسد صلاة. ومثل هذه المسألة اليوم إن شاء الله هنأخذ مسألة كمان تتعلق بموضوع الصلاة فيها هذا الموضوع، قضية السهو والعمد، فبدي إياكم تكونوا منتبهين، لأنه هذه المسائل خاصة إذا واحد ما كان مر عليه قبل هذا، يعني ما تعود ذهنه على سماع مثل هذه المسألة، ما بيكون سهل عليه مثل الذي سمعها أكثر من مرة. خليني خلص. ولو قام الإمام من غير أن يجلس للتشهد ثم عاد ناسيا لم يجوز للمأموم أن يعود معه إلى القعود، بل ينتظره قائما أو يفارقه بالنية. كمان هون إله أنه يفارق هذا الإمام بالنية. حاجة عيدة. ولو قام الإمام من غير أن يجلس للتشهد، يعني قام من غير أن يجلس للتشهد الأول للقيام، ثم عاد ناسيا، رجع ناسيا، ناسيا رجع للقعود الجلوس، لم يجوز للمأموم أن يعود معه إلى القعود، لأنه خلاص انتقل من فرض إلى فرض وتلبس به، شو بيعمل؟ بيكمل الفرض اللي هو فيه، ما بيتابع الإمام، بل ينتظره قائما أو يفارقه بالنية، له أن يفعل ذلك بانتظاره قائما وله المفارقة في هذه الحالة. وإن سجد الإمام للسهو لزم المأموم متابعته. قلنا لشو الواحد بيسجد للسهو؟ مش بلا سبب، مثلا شك في عدد الركعات فبنى على اليقين وهو الأقل وزاد بحيث يطمئن قلبه أنه لا بد أتى بعدد الركعات يقينا، فهذا ماذا يستحب له قبل السلام؟ أن يسجد للسهو. وإذا شو كمان؟ إذا ترك شو؟ إذا ترك سنة، قلنا الصلاة فيها أشياء زائدة على الفرض، بعضها تسمى الهيئات وبعضها تسمى أبعاد أو السنن، من السنن هي، هاي سنن وهي سنن، هذيك هيئات والتاني أبعاد بيقولولها أبعاد، مثل القنوت في صلاة الصبح في اعتدال الركعة الثانية، هذا من الأبعاد. أما مثلا إذا أنت أردت الدخول في الصلاة أليس ترفع يديك استحبابا؟ هذا من الهيئات، يعني إذا تركت رفع اليدين ما بتسجد للسهو، إذا سجدت للسهو لأجل تركك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أو عند التكبير للنزول للركوع أو للرفع للاعتدال تفسد صلاتك، لأنك سجدت سجودا غير مشروع، يعني زدت في الصلاة ما ليس منها، مما هو صورة ركن من أركان الصلاة اللي هو السجود. فإذا بدك تعرف شو هي الأشياء التي إذا تركتها تسجد للسهو استحبابا، الأركان ما بيصح الواحد يتركها، الأركان لا يصح تركها، ما منقول فيه يترك ركن ويرجع يسجد للسهو وبصح صلاته. إن فعل في صلاته سهوا ما عنده يبطلها يسجد للسهو، إن فعل في صلاته سهوا ما عنده يبطلها يسجد للسهو، كمان هون يشو استحباما مش لزوما. كيف يعني؟ مثل شو بده يكون واحد فعل في صلاته شيئا سهوا عنده، مثلا ركع مرتين سهوا بعدين رجع تذكر انه هو ركع مرتين، اليس لو ركع مرتين في الركعه الواحده تبطل صلاته ان كان عمدا؟ طيب فعله سهوا ماذا يشرع له؟ ان يسجد للسهو. شو منكم معي في المساله؟ اذا فعل سهوا ما عنده يبطل الصلاه يشرع له ان يسجد سجود السهو، هو يسجد مرتين سجودين قبل السلام. كمان هذا عم نقول من باب الاستحباب، بس لتعرفوا المواضع يشرع فيها سجود السهو، لأنه ممنوع يعمل سجود السهو في غير المحل الذي يشرع فيه. فإذا إذا ترك القنود، إذا فعل فعلا سهوا عنده يفسد الصلاة، وإذا ترك الجلوس للتشهد الأول أو ترك التشهد الأول أو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، كل هذول اللي ذكرتهم إذا فعلهم الشخص يستحب له أن يسجد للسهو قبل السلام، يسجد سجدتين حتى تعرف أمتى يسجد للسهو. عم بحكي بالتشهد الأول. وإن سجد الإمام للسهو لزم المأموم متابعته، ولو لم يفعل وانتظره قاعدا بطلت صلاته. سجد الإمام للسهو لزم المأموم أن يتابعه، إن لم يتابعه وبقي قاعدا ولم يسجد معه للسهو فسدت صلاة هذا المأموم. وأما المخالفة في سنة لا تفحش المخالفة فيها كجلسة الاستراحة، في جلسة هي جلسة الاستراحة اللي هي بتكون بين انتقالك من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، هذه مستحبة، هذه الجلسة جلسة الاستراحة، بترفع من السجود تقعد جلسة استراحة خفيفة بعدين بتطلع للركعة الثانية، وبعدين إذا كنت في الثالثة بتطلع للركعة الرابعة، هذه جلسة الاستراحة. إذا خالف المأموم إمامه فيها لا تفحش المخالفة فيها فلا تبطل الصلاة، يعني الإمام جلس جلسة الاستراحة المأموم لم يفعل ذلك، هذه لا تفسد. فلا تضر لأنها يسيرة، لأنها شيء يسير شيء خفيف ما فيه ظهور بيّن في مخالفة هذا المأموم لهذا الإمام، لذلك هذه لا تفسد. مسألة امبارح بدي ارجع عيدها، وانا قلت اكثر من مره بس مشان اللي ما سمعها يسمعها واللي سمعها يعرف شو معناتها، اللي هي بتتعلق بالمسبوق إذا دخل في الصلاة وقد سبقه الإمام في تكبيرة الإحرام، ليس ما دخل عقبه، ما كبر عقب تكبيرة الإمام للإحرام، إنما تأخر، هذا قلنا اسمه مسبوق. حجارة، واللي ما كتبه يكتبه يستعجل. مسألة المسبوق إذا ركع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع. أرجعين، المسبوق إذا ركع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، يعني المأموم عم يقرأ الفاتحة وهو هذا المأموم كان مسبوقا، ما كبر عقب تكبير إمامه للإحرام، كان مسبوقا كبر ثم ركع هذا الإمام وهو يقرأ الفاتحة، معناه ما أتم قراءة الفاتحة، المأموم بعد ما أتم قراءة الفاتحة. فالأصح وهذا الأقوى أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ، يعني كان حين كبر تكبيرة الإحرام وهو مسبوق شرع فورا في قراءة الفاتحة، بلش دغري بقراءة الفاتحة، بلش يقرأ الفاتحة، فركع إمامه شو بيعمل؟ ما اشتغل لا بالتعوذ ولا بدعاء الاستفتاح، ينزل يتابع إمامه، ينزل عند الإمام. هلا هذا دخل في الصلاة، إذا بتلاحظوا هون دخل في الصلاة قبل أن يكون الإمام في الركوع، تذكروا هذه الشغلة، هذا المأموم دخل في الصلاة مقتديا بهذا الإمام قبل أن يكون هذا الإمام في الركوع. هلأ لو هو اقتدى بالإمام وهو في الركوع يشترط حتى تحسب له هذه الركعة أنه أدركها مع الإمام أن يطمئن قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع حتى تحسب له هذه الركعة، يشترط إذا دخل في الصلاة هذا المأموم والإمام في الركوع أن يطمئن راكعا، يعني وصل لحد الركوع المجزئ ويطمئن اللي هي مقدار لحظة مثل ما بتعرفوا أنتو، قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع. أما هون اللي عم نحكيه هلا دخل في الصلاة مقتديا، مش هو الإمام راكع، هنيك عم نتطلع إذا كان أدرك الركوع مطمئنا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، هون عم نقول دخل في الصلاة والإمام شو؟ قائم. فنحن حكي الفقهاء هون بهالمسألة انه الركعة محسبت له، لانه امبارح سألني بعضكم هذه الركعة انحسبت له؟ انحسبت له، شو عم بيحكوا كل هالامور اللي عم يذكروها بالتفصيل؟ بيحكوا انه انحسبت له، بس ماذا يجب عليه؟ ماذا يلزمه؟ انه هاي الركعة تحسب له. اما هنيك بنطلع على المسألة مثل ما ذكرتها هلا، لانه في ناس ما بينتبهوا لها، اللي بيكون هو عم يركع بيقوم الامام بيطلع، بيقوم شو؟ يحسب لحاله انه الركعة انحسبت له، وهو ما كان أدرك الركوع مطمئنا به قبل ارتفاع إمامي عن أقل الركوع، حسبت له شيء بتكون ما حسبت له، هذه بالعلم الواحد بيعرفها، إذا تعلم بيعرف حسبت الركعة ولا ما حسبت الركعة بهالفعل اللي عمله. هلا الكلام هون وهو شو؟ قائم. فعم بيقول إنه الأصح إنه إذا كان هذا المأموم حين كبر تكبيرة الإحرام وهو مسبوق ليس موافقا اشتغل فورا بالفاتحة، وهذا المطلوب وهذا الصحيح اللي عمله، ما اشتغل بالتعوذ ولا بدعاء الافتتاح، فركع إمامه ماذا يفعل؟ يركع، ما بيتابع قراءة الفاتحة، هذا الأصح، هذا الأحسن أنه يعمله. واضحة لهنا؟ واضحة. ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة، وهو مدرك للركعة، شو يعني وهو مدرك للركعة؟ يعني حسبت له، يعني الركعة محسوبة. انه ما قلت لكم يوم امبارح كاتبينه، هو احيانا اذا نقصك شيء بفوتك المعلومه بتنقص عندك، يعني المساله بتنقص عندك. والا ما قلنا شو يعني والا، لما قال والا هن الفقهاء الصالحون العلماء هدول القدماء شو بيعملوا؟ بيختصروا حتى يسهلوا على طالب العلم انه يحفظ المساله. عرفتوا ليش بيختصروها؟ يعني ما قصدهم انه بهذا الاختصار انه ما يعطوا المعنى المطلوب، لا، بيكون انعطى المعنى المطلوب لكن بيسهل عليك الحفظ، بيقلل لك الكلمات مع اشتمالها على معاني كثيره. يعني لما قال والا، هذه والا شو معناتها؟ يعني معناته ان كان لم يفعل الذي ذكر من شروعه بقراءه الفاتحه دون ان يشتغل بالتعوذ ودعاء الاستفتاح، كل هذولها بس وإلا، لما يقول وإلا بنفهمه منها أنه معناته إن كان لم يفعل ذلك، أي لم يشرع بقراءة الفاتحة فورا، إنما شرع بدعاء الاستفتاح أو التعوذ، فهذا هلأ شو بده يعمل؟ وإلا لزمه قراءة بقدر حروفه من الفاتحة، بقدر حروف شو اللي اشتغل فيه من دعاء الاستفتاح، وشو اشتغل بدعاء الاستفتاح أو التعوذ، قديش الحروف اللي اشتغل فيها من الفاتحة بده يقرأ بهذا القدر وهو قائم قبل أن يركع. ومقابل الأصح، يعني يقابل هذا القول الذي هو الأصح، قول يعمل به كمان يوافقه مطلقا. شو يعني يوافقه مطلقا؟ يعني إن كان شرع بقراءة الفاتحة دون الاشتغال بالتعوذ ودعاء الاستفتاح وركع الإمام يوافقه، وإن كان شرع بدعاء الاستفتاح أو التعوذ وركع إمامه يوافقه، هذا معناه يوافقه مطلقا، يعني يوافقه في الحالتين، في حالة كونه شرع في قراءة الفاتحة، وفي حالة كونه لم يفعل ذلك بل شرع بقراءة دعاء الاستفتاح والتعوذ. ويسقط باقيها، يعني يسقط باقي الفاتحة عنه، فخلص بينزل بيركع والركعة محسوبة له. وهناك قول ثالث يتم الفاتحة مطلقا، يعني سواء كان شرع في قراءة الفاتحة أو كان شرع بقراءة دعاء الاستفتاح والتعوذ. واضح؟ هلا اكتبوا عندكم بارك الله فيكم. السؤال اللي سألني إياه حج سمير، إذا واحد كان مأموم وقائم، الإمام قائم هو قائم، هذا المأموم نسي سهي ونزل للسجود، لا ركع ولا اعتدل، لأنه اليوم وضح لي جزء من السؤال هيك، فهذا ماذا يفعل؟ لا حاله سجد والإمام واقف، يلزمه أن يقوم، لأنه هذا ما أتى بالركوع ولا أتى بالاعتدال. المسألة اللي قلنا فيها يخير المأموم بين الرجوع إلى إمامه وبين الانتظار فيما هو فيه، هذاك إذا ظن أن إمامه انتقل إلى شيء ينتقل إليه الآن، فانتقل هو، واحد مثلا واقف بعيد، في آية في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها، هيك بدايتها، أم هو لما سمع الله شو فكر الإمام بده يقول الله أكبر، أم ركع، فلقى كل الناس واقفين والإمام بعده عم يكمل القراءة، هذا له الخيار، إما أن يبقى في الركوع ينتظر إمامه حتى يركع ويتابعه، وإما أن يعود لموافقة إمامه، له ذلك، يعني له أن يبقى راكعا وله أن يعود لموافقة الإمام، هذا يصح وهذا يصح. مرة شيخنا شيخ عبد الله رضي الله عنه سألوه، حصل هذا بمسجد برج أبي حاتم، وكان الشيخ نزار هو الإمام رحمه الله، فذكر هذه الآية، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إلى آخر الآية، فبعض الناس ركعوا وبعض الناس ميلوا ليركعوا، قاموا لقيوه بعد عم قالوا قاموا ميلين هيك، قال شو بدي اعمل؟ انه هلا انا بنزل على الركوع ولا برجع للاعتدال؟ وفي ناس لما ركعوا رجعوا، لقيوه انه بعده واقف رجعوا، فصار عندنا ثلاث حالات، وسالنا الشيخ رضي الله عنه، قلنا له بعض احبابنا ركعوا، بعض احبابنا لما شافوا انه الشيخ نزار بعده قائم رجعوا وقفوا، بعض احبابنا ما سامعين بالمساله لما ميلوا، قال له شو بدنا نعمل؟ حننطره لما ينزل بننزل معه، بقيوا ميلين انه لا رجع طلع ولا كمل للركوع الا بعد ركوع الامام، فقال كل صحت صلاته، يعني هذا اللي رجع صحت صلاته، واللي بقي راكع صحت صلاته، واللي بقي هيك ميل ونطر الشيخ نزار لركع رحمه الله، فرحم الله الشيخ رضي عنه ونفعنا بعلمه. نعم، لا ما قال شو بنعمل، هذا ما نقول هيك يعني تعبير عما جرى في قلبه، انه شو بدي اعمل، ما قال انسان شو بدي اعمل، لا جرى في قلبه انه ماذا افعل، انا ما سمعت بهذا من قبل. لذلك الواحد قبل العمل يتعلم، قبل العمل يتعلم، فهذا يقيه ان يقع في الاغلاط وفي المبطلات وفي المفسدات. كمل إذا كان المأموم مع الإمام في التشهد الأول، انتهى الإمام من التشهد الأول وقام للقيام، المأموم يكمل التشهد الأول ثم يتبع إمامه. مسألة ما أدركه المسبوق فأول صلاته. هذه المسألة ينبني عليها أحكام، شايفين هالجملة هاي ينبني عليها أحكام. ما أدركه المسبوق فأول صلاته، يعني لما دخل المسبوق تبع الإمام هذا بالنسبة له هو أول صلاته، يعني بعدين لما بده يكمل بيكمل على أنه هذا أول صلاته اللي عمله. هلا شوفوا شو بيبين معكم من الأحكام فيها. فيعيد في الباقي القنوت في محله. يعني مثلا إذا أنت اقتديت بإمام يصلي الصبح في الركعة الثانية، بالنسبة لك شو حتكون هاي؟ أول صلاتك الركعة الأولى، عمل قنوت، عملت معه سلم، قمت لتجيب الركعة، هذه الركعة شو بالنسبة لها؟ الثانية. ماذا يشرع للمصلي في صلاة الصبح في اعتدال الركعة الثانية؟ أن يقنط، فبدك تجيب القنوت. شفتوا هاي؟ شفتوا أخذ الحكم من هذه القاعدة اللي ذكروها. ولو أدرك ركعة من المغرب فيعيد في الباقي القنوت في محله. ولو أدرك ركعة من المغرب، هذه بيسألوا عنها الناس كتير، أنه إذا أنا أدركت ركعة من المغرب شو صار؟ أو أدركت التشهد الأول مثلا مع الإمام في صلاة المغرب، لاحظوا كم تشهد حيعمل، بصير بيسألوا عليها أسئلة هاي. ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته. فإذا إذا دخل المسبوق في صلاة مقتديا فما عمله من صلاته هو أول صلاته، ما عمله أولا هو أول صلاته، ويبني على ذلك كيف بيتابع الصلاة بعدها. وإن أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة، هذه مسألتين بس هني هيك بيذكرون مع بعض. وإن أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع. بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع. ويستفاد من هذا يا أحبابنا أنك إن كنت مسبوقا والإمام في الركوع، كبرت تكبيرة الإحرام ونزلت للركوع وارتفع هو قبل أن تطمئن، أن هذه الركعة لم تحسب لك، بتتابع الإمام لكن هذه الركعة فاتتك. فإذا تحسب لك إذا أدركت الإمام في الركوع وركعت وحصلت منك الطمأنينة قبل أن يرتفع هذا الإمام عن أقل الركوع، فإن ارتفع قبل أن تطمئن لم تحسب لك الركعة. لأنه كثير من الناس هذا الحكم ما بيعرفوا، ما بيطبقوا، ما بيعرفوا. ومن أدرك الإمام في سجدة، يعني أنت شفت الإمام في السجود فجئت تريد اللحاق به، كبرت تكبيرة الإحرام وتريد شو هلا؟ النزول لوين؟ السجود. ومن أدرك الإمام في سجدة لم يكبر للانتقال إليها، يعني بتكبر تكبيرة الإحرام وبتنزل فورا للسجود دون تكبير انتقال، هذا معناته. هلا لو كبرت ما بيأثر، بس نحن عم نحكي شو بيقولوا الفقهاء أحسن إنك تعمل. ومن أدرك الإمام في سجدة لم يكبر للانتقال إليها، وكذلك إن أدركه في التشهد على الأصح. كل هالمسألة على الأصح، كلها ثلاث مواضع، لأنه تشهد في تشهدين، تشهد الأول وتشهد الثاني. إن أدركت الإمام وهو في التشهد كبرت تكبيرة الإحرام، بدك تنزل للتشهد بتكبر تكبيرة انتقال؟ لا، أدركته في التشهد الأخير أو أدركته في التشهد الأول. قلنا لما يقول الأصح يقابله شو؟ صحيح، يعني إذا كبرت ما في مشكلة، بس عم نقول شو الأحسن اللي بيقوله الفقهاء، نتعلم الأحسن. بدي أذكر هلأ مسائل تتعلق بالمسافر مهمة، هنذكرها هلأ إن شاء الله، كم مسألة وراء بعضهم كثير مهمين. اكتبوا عنهم مسألتهم، برجع بعيد الجملة، ما فهمت. وكذلك إن أدركه في التشهد على الأصح، كذلك إن أدركه في التشهد على الأصح. وأنتم تعلمون أن تكبيرة الإحرام إن نطق بها وهو يهوي للسجود لا يصح، لا بد أن ينطق بتكبيرة الإحرام وهو قائم، لأنه في ناس بيجوا يلحقوا الإمام فبيكبر تكبيرة الإحرام هو نازل. هذه مسألة مهمة، يشترط أن تكبر تكبيرة الإحرام أثناء القيام. بس في مسألة كتير مهمة كمان، أنه لا يشترط طمأنينة بعد تكبيرة الإحرام في القيام، واضح؟ إن كنت مسبوقا أو إن كنت مصليا وحدك لا يشترط أن يكون في طمأنينة، لأنه في ناس يكبروا تكبيرة الإحرام بينطروا لحظة بعدين يبلشوا بالفاتحة، أو بينطروا لحظة بعدين بيركعوا إذا كانوا مسبوقين. لا، ما بتنطر ولا لحظة، تكبر تكبيرة الإحرام فورا تنزل للركوع إذا كان الإمام في الركوع، تكبر تكبيرة الإحرام مقتديا فورا تنزل للسجود إذا كان الإمام في السجود، تكبر تكبيرة الإحرام وتشرع فيما تريده من الابتداء في القيام به من دعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم قراءة الفاتحة، ما بتوقف مطمئن ولا لحظة. لأنه لاحظت بعض الناس بيكونوا بدهم يقتدوا بيقول الله أكبر ويعمل هيك، بعدين بيوقف لحظة بنزل إيديه بعدين بينزل إذا كان الإمام في السجود، ما بده يعمل هيك، بيقول الله أكبر يكبر تكبيرة الإحرام وهو ينوي الاقتداء، وفورا إذا الإمام في السجود وين بيروح؟ بينزل للسجود، لا بيقبض إيديه ولا بيوقف لحظة وبعدين بينزل، ما في طمأنينة هون. هون ما في طمأنينة، مثل أحبابنا كمان ما في سكوت بين المغضوب ولا الضالين. سمعت بعض أخواننا يقرؤون في الصلاة يقول غير المغضوب عليهم، ما في سكتة هون، غير المغضوب عليهم في نسق واحد، جملة واحدة تقرأ، ما في سكتة هون. فكأن بعضهم يعمل سكتة، حتى واحد مرة عمل هيك فأرسلت شخصا يقول له قال هيك، أنا بعرف أنه في سكتة هون، ما في سكتة في القراءة هنا، لا توجد سكتة. أنا ما أقول إذا نقطع نفسه، إذا نقطع نفسه بده يسكت، ما منه بإرادته، بس عمول لا يشرع السكوت هنا. أحيانا الواحد بيسمع شغلة من واحد يوم بيصير بيعملها بفكر أنه هيك الأحسن أنه يعمل، ما في سكتة هون، تقرأها هيك كلها. إيه قلنا تكبيرة الإحرام لابد أن ينطق بها كاملة وهو قائم، سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق هو قائم يقرأها. شو هو؟ أي وحدة؟ إيه عند في مذهب الإمام الشافعي لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، لا تصح صلاته إن لم يقل تكبيرة الإحرام وهو قائم. مسألة، لا يترخص العاصي بسفره لقصر الصلاة، لا يترخص العاصي بسفره لقصر الصلاة. يعني إذا واحد مسافر سفر معصية رايح يشتري خمر، مسافر ليشتري خمر، أو امرأة سافرت بلا محرم ولا عذر لها، سافرت بلا محرم ولا عذر لها، سافرت مثلا لتزور الرسول صلى الله عليه وسلم، زيارة الرسول ليست فرضا، ليس للمرأة أن تسافر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بلا محرم، لا يجوز. فهذا السفر يسمى سفر معصية، الشخص الذي سافره ليس له أن يترخص بأحكام المسافر كنحو قصر الصلاة الرباعية اللي هي صلاة الظهر والعصر والعشاء. كآبق وناشزة، كآبق وناشزة، الآبق هو العبد الذي هرب من سيده يقال له آبق، هذا عليه معصية كبيرة. سافر هذا العبد الذي هرب من سيده، سافر هذا سفر، شو سفر؟ شو معصية، ليس له أن يقصر الصلاة. الناشزة المرأة التي تؤذي زوجها بنحو تخشين الكلام بلا سبب، تخشن الكلام لزوجها مثلا، هذه ناشزة، هذه المرأة تسمى ناشزة. شو عملت هذه المرأة؟ سافرت بدون إذن زوجها، كمان هذا نشوز، خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه بلا ضرورة كمان هذا من الكبائر. هذه ناشزة سافرت وهي ناشزة بسفرها هذا عاصية، ليس لها أن تقصر الصلاة. كآبق وناشزة، ولو أنشأه عاصيا، يعني لو أنشأ السفر حالة كونه متلبسا بالمعصية، يعني حالة كونه عاصيا بسفره، سافر مثل المرأة مثلا سافرت كاشفة العورة، كاشفة الرأس، سافرت كاشفة الرأس، هذه سافرت حالة كونها متلبسة بالمعصية، فسفرها معصية لأن خروجها معصية، فهذه ليس لها أن تقصر الصلاة. ولو أنشأه عاصيا ثم تاب، يعني واحد أنشأ السفر حالة كونه عاصيا به ثم تاب، كأن سافر بقصد شراء الخمر ثم تاب، سافرت كاشفة العورة ثم سترت مثلا، سافرت هرب من زوجها ناشزة ثم لحقها زوجها فتابت، اصطلح حالها هذه المرأة تابت من تلك المعصية. هذه حالات عم نذكر عدة أمثلة، تابت، تاب هذا العاصي الذي أنشأ السفر عاصيا. ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمنشئ للسفر من حين التوبة، فمنشئ للسفر من حين التوبة، يعني من هلأ ببلش يعد المسافة، من هلأ ببلش يعد مسافة السفر اللي هي 16 فرسخة، كل فرسخ كمي 3 أميال، يعني 16 بثلاثة بيطلعوا 48 ميل، 48 ميل، ثلاثة مراحل يعني. فهو هذا الشخص مثلا نقول مشي 10 كيلومتر وطلع برات البلد وهو عاص بسفره، بعد 10 كيلومتر تاب إلى الله تعالى، فمنشئ سفرا، يعني هلأ من هالنقطة هذه اللي تاب فيها إلى الله ببلش يعد 16 فرسخة 48 ميل، اللي هن على قول قوي الشيخ في مذهب الإمام الشافعي بيطلع 45 كيلومتر من خارج العمران ابتداء من مفارقة العمران، هذا اللي عم نحكي عنه قلنا فارق العمران، فبعد 45 كيلومتر بعدها له أن يقصر الصلاة، هذا معناه فمنشئ للسفر من حين التوبة. نعم، لا، اللي أطعم وهو عاص بسفره، مسافة التي قطعها وهو عاصم بسفره هذول ما بنحسبوا له، بعد التوبة من الآن يبدأ بحساب المسافة، 16 فرسخ، الفرسخ 3 أميال يطلعوا 48 ميل، الميل على قول الفاذي ذراع، وعلى قول 3500، وعلى قول 6000 ذراع، الذراع شبران باعتبار يد الرجل المعتدل الخلقة ويده معتدلة، شبران إذا بتحط إيدك هيك بيطلع الذراع شبران، بس نحن نقول باعتبار الرجل الذي كفه يده معتدلة. ولو اقتدى بمتم، ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام، هذا بيدخل تحت مسائل. إذا واحد مسافر اقتدى بشخص يتم، يعني عم يصلي صلاة الرباعية 4 ركعات، ولو كان اقتداؤه به للحظة لزمه الإتمام، لزم هذا الشخص أن يتم ولو كان مسافرا له الترخص في هذا السفر بقصر الصلاة. أمرار الواحد بيقدر يقتدي بشخص بيرجع ينوي المفارقة، لو حصل منه أن اقتدى لحظة بواحد عم يتم الصلاة، يتم صلاته وشو صار لازمه هذا اللي كان مسافر ولو دخل في الصلاة بنية القصر، صار يلزمه الإتمام لأنه اقتدى بشخص يتم الصلاة ولو لحظة. واضحة؟ فكيف إذا اقتدى بشخص عم يتم الصلاة كل الوقت أكيد بده يتم صلاته ولو كان منه عرفان، يعني أنت مثلا مسافر أنت وصاحبك أخرتوا مثلا المغرب إلى العشاء بالسفر، صليت المغرب قمتوا لتصلوا العشاء على أساس مسافرين، شو ظنيتوا حيصلي هلأ قصرا، فقلت صلي العشاء قصرا واقتديت به، ثم ظهر لك أنه يتم الصلاة، شو بدك تعمل؟ ما بتحوص تقول لك قاعد تقول بنترو أو بتقوم بتتم، لأنك اقتديت بمن أتم ولو كان مسافرا. أما المسافر اللي عم يسأل عنه أخونا بارك الله به، شخص مسافر سفرا مباحا لا معصية فيه في الأصل، في هذا السفر ما في معصية، ثم عصى الله في أثناء سفره، ثم عصى الله في أثناء سفره يبقى مترخصا بأحكام المسافر لأنه ما سافر سفر معصية، إنما عصى الله في أثناء السفر. واضح؟ شخص سافر سفرا مباحا ثم اغتاب مسلما مثلا أثناء سفره، ما منقول لا بما أنك قاعد بالمعصية ما بفك تقصر وتجمع، لا، يبقى مترخصا بأحكام المسافر. ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام، ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما، بين له أنه مقيم، أو بمن جهل سفره أتمه. عجعيد، ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا. أنت اقتديت بواحد ظنيته مسافر، طلع مقيم، طلع منه مسافر، شو بتعمل؟ بتتم، لأنه هو حيتم فأنت بدك تتم. هاي المسألة الأولى. الثانية، جهلت سفره، ما بتعرف إذا مسافر ولا لا، شو بتعمل؟ تقتدي فيه بالتم، تقتدي فيه وأنت تتم الصلاة. أو بمن جهل سفره أتمه، هذا معنى المسألة الثانية. ويشترط للقصر نيته في الإحرام، ويشترط للقصر نيته في الإحرام. إذا أردت أن تقصر الصلاة وأنت مترخص بالسفر، لأنه ما في قصر صلاة رباعية إلا في السفر يا أحبابنا، في جمع بغير السفر لعذر كالمرض والخوف مثلا والمطر، بس ما في قصر للصلاة الرباعية إلا السفر، وهذا أمر متفق عليه. لا تقصر الصلاة في الحضر، إنما تقصر الصلاة في السفر. أما الجمع فيه لعذر كالخوف والمطر مثلا فيه يجوز. ويشترط للقصر نيته في الإحرام، نيته الهاء هذه الضمير لوين رجع؟ القصر. ولو قام قاصر، هون كمان بدك تفسرهم للناس يعني قاصر. قاصر مش معناته اللي عمره أقل من 18، بقول بعض الناس قاصر يعني عم يقصر الصلاة. ولو قام قاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته. واضح؟ أرجع عيد. ولو قام قاصر لثالثة عمدا، واحد دخل، بس انتبهوا الله يبارك فيكم حتى ما حدا يفهم غلط، شخص دخل في الصلاة وهو مترخص بأحكام المسافر الرباعية نواها قصرا، فهذا يصليها ركعتين. هذا الشخص تعمد دون موجب للإتمام أن يقوم لثالثة بطلت صلاته. شو يعني موجب للإتمام؟ مثل بعض الأمور اللي ذكرتها، مثل إذا هو غير رأيه، كان دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له أن يتمها، شو بده يعمل هلا؟ هون لازمه أن يتمها، لما نوى أن يتمها خلاص، لأنه يشترط أن لا يكون في صلاته أثناء صلاته القصر أن ينوي الإتمام. إذا نوى الإتمام صار بده يتم الصلاة، هذا اسمه موجب للإتمام، بيسموه الفقهاء موجب للإتمام. حتى اللي تعرفوا أنه مش إذا قام عمدا وهو يريد الإتمام، لا، إذا قام عمدا وهو ناويا القصر ولم ينوي الإتمام، هذا شو عمل؟ أبطل صلاته بهذا الفعل، لأنه صلاته قصرا كم ركعة؟ ركعتان. لما بده يقوم إذا بده يتم، شو بده يعمل؟ أبو بده ينوي أنه خلص بده يتم الصلاة. أو صار في موجب آخر للإتمام، كأن طرأ عليه اقتداء بمتم مثلا أثناء الصلاة، أو موجب آخر. مين هيك بيجي معه موجب آخر؟ حقول أنا إن شاء الله، بس مين بيخطر عباله موجب آخر للإتمام غير الحالتين اللي ذكرتهم؟ هو مسافر، إذا بطل مسافر شو بيصير بده يعمل؟ فراكب بالسفينة ورايح على البلد، دخل في الصلاة قصرا، قامت السفينة دخلت حدود البلد، شو صار هلا؟ بده يتم، هذا موجب للإتمام. قد يصير هيك مع الواحد، في السفينة دخل في الصلاة وهو ينوي القصر لأنه مسافر، ثم دخلت البلد السفينة، دخلت حدود البلد، فهذا يلزمه الإتمام. أما هون المسألة اللي عم بقولها ما في شيء يوجب الإتمام، أم هو عمدا قام زاد ركعة، هلا إذا عمل سهوا شو بده يعمل هلا؟ نيته، أي نية القصر في الإحرام، هو عم يقول الله أكبر، بده يقول هون صلي فرض الظهر قصرا. إذا لم ينوي القصر أثناء تكبيرة الإحرام ما بيصح أن يقصر الصلاة. طب إذا كان نوى صلاة الظهر بس ما نوى القصر أثناء تكبيرة الإحرام، شو بده يعمل؟ أيوة بيتم، ما بيقول لا إيه برجع بعيد، لأنه في ناس بيقول لك لا ما نويت القصر، شو ما دخلت في الصلاة؟ إذا دخلت في الصلاة ما نويت القصر شو بتعمل؟ تقطع الصلاة المفروضة؟ لا، بتتمها خلص، ما نويت القصر. بتتم أربع شهر يعني؟ إيه بتتمها، يعني بيصليها أربع ركعات. ولو قام قاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته. وإن كان سهوا عاد وسجد له وسلم. شفتوا كيف الفقهاء يختصروا العبارات؟ قال عاد وسجد له، لوين رجع ضمير له؟ سجود السهو يعني، سجد له أي سجد للسهو. عاد وسجد له وسلم، لأنه هون قام سهوا. لما يقوم سهوا كيف بده يبقى واقف؟ بده يرجع، وهو كان بالجلوس. خلصت الصلاة هلا بآخرها، صار تخلص أكيد بالسلام، بس إنه خلص صار بآخر الصلاة، قام سهوا شو بيعمل؟ يلزمه أن يعود. وسجد له أي سجد سجود السهو استحبابا، سجود السهو استحبابا، هذا معناته. إن لم يعد تفسد صلاته، واضح؟ إن لم يعد تبطل صلاته. على هدول الواحد لحاله هيك بيفهمون، لو قري لحاله الواحد، إنه بعض الناس بيقول لك بدي طالع لحالي بالكتاب، اعطيني كتاب منيح وأنا بقرأ لحالي. بدو الواحد يسمع الشرح أمرار مرة واثنين وثلاثة وأربعة. كنا أمرار نسمع المسألة عدة مرات وما نفهمها. إحنا منا مثل الأيام زمان، الفقهاء كانت سبحان الله من صغرهم بعضهم يفرغ قلبهم لعلم الدين وبيشغل بأمور الدنيا. يعني كل اللي عنده علم الدين وتطبيق الشريعة والعبادات، هلا تلاقي واحد عم يصلي وعم يفكر بشغله، وعم يفكر بالدين اللي عليه أمرار، وعم يفكر شو اللي بدهم يعملوه فيه، وعم يفكر إذا طلع من المسجد شو بده يعمل. مشغول الفكر بتلاقيه بأشياء كثيرة. وين أيام زمان كان يتفرغ الواحد لطلب العلم وتطبيق هذا العلم، فبيطلع غير وضع. نعم حاج. اي عم يصلي الصلاة في السفر هذا الشخص، ان كان منفردا او اذا كان اماما حاج، كمان نفس الحكم، نفس التطبيق اللي عم نقوله بده يطبقه، اذا كان اماما او ان كان منفردا نفس الشيء حاج، نفس الاحكام. فإن أراد أن يتم، فإن أراد أن يتم، يعني قال طيب أنا بدي أتم هذه الصلاة، فإن أراد أن يتم عاد ثم نهض متما. عرفتوا؟ يعني إذا بدأ له أن يتم، ما بيقول خلاص صرت واقف وواقف، ليش لا أرجع أنزل هلا وأرجع أطلع، الحقنا ووقفنا ونكمل أربع ركعات. قد هيك الجاهل يقول، يقول ملحقنا وقفنا شعي رجعنا هلا نقعد. عاد بده يرجع يقعد، بعدين بيرجع بيوقف وقد نوى إتمامها. كمان هون لما بده يرجع يوقف ينوي أن يتم الصلاة ثم يقف. فإن أراد أن يتم عاد، خلينا نكمل، فإن أراد أن يتم عاد، ما عم بيقول للتشهد الأول، توافقوا على كلامه شيء؟ عم بيقول عادة للتشهد الأول. بعرف أنك عم تسأل، ما هو هذا عم يقصف، هذا التشهد بالنسبة له هو التشهد الأخير. فإن أراد أن يتم، هذا مشان يصير في نكهة شوي، مش المقصود نعلق عليك، لا. فإن أراد أن يتم عادة ثم نهض متما، واضحة صارت المسألة. ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، هذه اللي هلأ شرحناها قضية السفينة مثلا. ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته. هلا كانت في سفينة، هلا صار في طيارة، كمان الطيارة نفس الشيء. قد تكون أنت ما بلحظات الطيارة بتنتقل بسرعة واسعة، فكنت أنت دخلت في صلاة القصر، قامت الطيارة صارت بالبلد، شو بدك تعمل؟ صارت ببلد الإقامة، شو بتعمل؟ تتم، خلص هذا موجب للإتمام اسمه. ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، فلو نوى الإقامة فيها، فلو نوى الإقامة فيها، فيها شو يعني فيها؟ في البلد، في أثناء صلاته. وين في ذكر البلد هون؟ بدك ترجع الضمير بده يكون في شيء مذكور عادة. فإن نوى الإقامة فيها يعني في أثناء الصلاة. فلو نوى الإقامة فيها أو بلغت سفينته دار إقامته، أو بلغت سفينته دار إقامته عجله قبل ما يصير الوقت بس نخلص العبارة. لا ما بعد في عبارة لأنه أتم حاجة عيد. فلو نوى الإقامة فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أتم. والقصر أفضل من الإتمام إذا بلغ 3 مراحل. والقصر أفضل من الإتمام. قد يسألك واحد أنا سافرت أحسن أني أقصر ولا أحسن أني صلي 4 ركعات؟ هاي الجواب. والقصر أفضل من الإتمام إذا بلغ 3 مراحل، يعني إذا كان هذا السفر 3 مراحل. والصوم أفضل من الفطر إذا لم يتضرر به. يعني ما بيقول الواحد ما دام الصلاة أحسن ناخذ بالرخصة، فإذا الصوم كمان أحسن ناخذ بالرخصة، ما من عنا بنحكي. والصوم أفضل من الفطر إذا لم يتضرر به. يعني الصوم بالسفر هو العمل بالعزيمة، وهذاك عمل بالرخصة القصر. فإنك تصوم بالسفر أحسن حتى توافق الصائمين في شهر الصوم في شهر رمضان. الصوم كل الصوم الأحسن أنك تصوم. إذا كان الصوم الذي هو مشروع بتصوم أحسن، إذا كان لا يحصل لك ضرر ما بتلاقي مشقة شديدة من الصوم بتصوم، حتى النفل بتصومه. إذا كان يوم عاشوراء أو يوم الاثنين أو يوم الخميس كمان هذا الصوم أفضل إذا لم يحصل لك ضرر ولا مشقة شديدة. صار وقت العشاء؟ بعد في دقيقتين. اللي ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل هل من البر الصيام في السفر، فقال ليس من البر الصيام في السفر، معناه إذا كنت تتضرر به أو تجد مشقة شديدة، هذا معناته. حتى يكون هناك توفيق بين النصوص، لأنه ورد في القرآن أن الصيام أفضل، معناته الصيام أفضل إذا كان لا يحصل لك ضرر ولا مشقة شديدة، هذا معناته. فهيك بيكون في توفيق بين ما جاء في القرآن وما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. اكتبوا هذه الفائدة، كثير من أحبابنا بيسألوني شو السكوت اللي نسبته بين قراءة الفاتحة وما بعدها، شو كان يقول الرسول بهالفترة هذه. اكتبوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد قراءة الفاتحة، يعني إذا كان إمام يصلي يقول بعد قراءة الفاتحة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اقرأوا حج سامي كتبته؟ نعم. اقرأوا لو سمحت. فائدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد قراءة الفاتحة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال شيخنا رضي الله عنه كل الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام الأحسن أن تقرأ كما يقرأ القرآن بالتجويد، هذا الأحسن. الأذكار الأحسن أن تقرأ كما يقرأ القرآن بالتجويد، هكذا الأحسن. فلما بدك تقول أي ذكر من الأذكار اقرأها كما يقرأ القرآن بالتجويد. هل له صلى على الرسول.